العنصر الثالث في المجسم هو الغلم الذي يقع تحت الشعلة، فحينما تحترق الشعلة أو الشمعة ليس عبثا، وإنما تبعث النور على امتداد الطريق الذي تثير فيه، وهذه الشعلة هو أنت بالتحديد. تأمل نفسك في مكانها ولا تنسى أن ذاك أنت ففعلا وبكل حق، ولا تنسى أن هذا الطريق نفسه قد أضيء لك من قبل، فسرت ووصلت إلى حيث أنت، والآن عليك أن تقوم بنفس الدور لأجل أن من أن تيسير بعدك ليسير على ذات الطريق، فلا تتركه يثير في الظلام. وإلا عليك أن تتساءل لما لم يتركك من هم قبلك للثير في الظلام، ولما استخدمت ما أناره الآخرون من قبلك لتتقدم إلى الأمام، فإن تلك هي مجهودات الآخرين. والآن جاء دورك، وها أنت في تتغطى نحو 16 من العمر، هذا العمر اللي هو الذي يمثل زاوية في غاية الأهمية في حياة الإنسان. إذا حينما تحترق الشعلة أو الشمعة تبعث النور من حولها وتضمحل وتنساب مكوناتها عبر القلم وترسو على الكتاب، فتقلد ما يمكن أن يجسد شمعة أخرى يواثل في الإنارة. هذا الكتاب تلك هي آثار ما قد غلفها السابقون لك، حيث تتلقنها وتتعلم سواء عبر الملاحظات اليومية منذ لحظة ميلادك طفلا، وإلى ما ستقرأه لاحقا من الكتب والمشاهدات اليومية، وتلجأ إلى تطبيقها لتسير حياتك، فهو تجارب الآخرين الذين جسدوها، وبالتالي أنت أصبحت مدانا بأن تجسد تجاربك على نفس الكتاب ليستفيد منه من يأتي من بعدك إن كان فيها الفائدة له. وأن هذا الكتاب هو تاريخ التجربة الكونية وتاريخ التجربة الإنسانية، وهكذا فأن الحياة أخذ وعطاء، وكما أتيت أنت إلى هذا الحياة وبدأت بالأقص، هنالك مرحلة معينة تثالها وسيكون دور العطاء عليك أنت. هذه ما سنذكرك به من خلال مجسم عقيدة اليونيكوم، ولذا جسدناه هنا. ومجسم عقيدة اليونيكوم أو اللي هو بوابة الحياة الـ LG اللايف جيت، والذي يحمله الإنسان وقد يلبسه قلادة، أو يحمله اللي هو كقلادة مفاتيح، أو يحمله على يده، أو تراه على اللي هو مباني ومواقع اليونيكوم، أو تراه في أي مكان. هو يذكرك بأدوارك كناشئ، أو يذكر الأجيال بأدوارهم حينما يتأملونه ويحاولون تفسير ذلك. وبهذا الأخذ والعطاء تتجسد التجربة التاريخية للبشرية في كل المجالات التي تستخدمها أنت في خلال تقدمك في مضمار الحياة عبر التلقي والتعليم والاطلاع والاستنتاج والبحث والملاحظة، لتكون واعيا بالكون من حولك، ثم تضيف لما تحصلت عليه وفقا لقدراتك بعد اختيار ما يتناسب ويتوافق مع متطلبات حياتك. وبإضافة مجهوداتك الذاتية، هذا يشكل إضافة جديدة للتجربة البشرية. ولذا الإضافة إلى حصيلة التجربة البشرية هي ضرورة لترك كتابا يستند عليه من يأتوا من بعدك. فكون أن يمر الإنسان من هذا الوجود دون أن يضيف شيئا جديدا، فأن تلك هو العيب والنقصان في الإنسانية.